بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بليغ الحكمة الحمد لله بليغ الحكمة جاد بمولد النبي صلوا عليه. اللهم صل عليه. كلهم عم يصلوا على النبي. جاد بمولد النبي نعمة نعمة. الله الله الله. لكل شيء وهدى ورحمة يرحم عرب خلقه وعجما نور المصطفى من فيري. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على ذا الحال. الله يا روح الله. الحمد لله على ذا الحال فإنه من أشرف الأحوال. تالله إن كنا لفي ضلال من قبل أن يجيء بالإرسال نبينا سامي العلا والقدر. الله الله. طيب يا شيخ أبو النور نفتح عليك. نعم يا سيدي. نلنا بحب المصطفى منانا. اللهم صل عليه. اي والله نلنا نلنا نلنا بحب المصطفى وعمن الله به إحسانا. الحمد لله الذي هدانا لمديح المختار من عدنانا من جاءنا برحمة يسري. قد شرعنا في عمل وبعد ذا لقد شرعنا في عمل قصة مولد بنظم كالعسل. فأنصتوا لنا وصلوا على النبي لعل ربي بجاه المصطفى يعطي الأمل لنا جميعا مع عظيم الأجر. صح